ولكننا اكتشفنا شيئا اخر ما يزعم احد انه سبقنا اليه. قلنا ما هو؟ قالوا لقد ظلت البشرية الى القرن التاسع عشر الميلادي تظن وتعتقد ان النملة حشرة صماء لا تنطق ولا تتكلم وانما تتعامل مع اخواتها بالايحاء. ولكن بفضل الاجهزة الفرق السمعية واجهزة الكمبيوتر تبين لدينا ان النمل ينطق ويتكلم بل ويعقد المؤتمرات لدراسة مشاكله المرحلية والمستقبلية. قلنا هذا شيء اعجب من الاول، شيء عجيب، ولكن الاعجب منه ان هذا ايضا مسجل في قرآننا قبل 1400 عام. قالوا لا، اما دي بقى ما تقولش مسجل، لاننا اكتشفنا هذا بعد اكتشاف الاجهزه فوق السمعيه. وانتم تقولون ان هذا القران نزل على نبي امي لا يقرا ولا يكتب، محمد صلى الله عليه وسلم، في امه لا حضاره لها ولا مدنيه. قلنا نعم، هذا محل الاعجاز. قالوا اين هذا؟ قلنا في قراننا يقول الله تبارك وتعالى عن سليمان وجنوده حتى إذا أتوا على وادي النمل إذ قالت نملة حتى إذا أتوا على وادي النمل إذ قالت، مكتوب كده في القرآن قالت، قالت نملة، يعني القرآن يثبت أن النمل يقول ويمسك ويتكلم. نعم، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، فهذا هو القرآن يثبت من 1400 عام ان النمل ينطق ويقول ويتكلم. يا عزيز، ان هذا القرآن كتابكم هذا يستحق الدراسة. قلنا نعم، ورغم ذلك فهو ليس كتابا علميا ولا جغرافيا ولا تاريخ، ولانه كتاب هداية، ودلائل الاعجاز فيه مجرد اشارات. قالوا لا لا لا، هذا الكتاب كتاب عجيب ويستحق الدراسة. قلنا لهم ولكي نزيدكم في القصيد بيتا، ان هذا البحث الذي اتعبتم انفسكم فيه فان القرآن قد اكتشف في هذا الجانب شيئا لم يصل اليه العلم الحديث حتى الان. قالوا عجيب، كيف ذلك؟ قلنا موجود. الله، ما هو؟ صلى الله عليه وسلم. لن تنمتوا لي اتوحد الله. قالوا ما هو؟ قلنا لهم كيف عرفتم ان النمل ينطق؟ قالوا اصوات النمل مسجلة على الاجهزة فوق السمعية يمكن ان تسمعها، تسمعها كلها، وشفرات النمل مسجلة على شاشات الكمبيوتر. قلنا جميل جدا، اننا نتحداه ونتحدى من الان ونحن في عام 1422 من الهجرة وفي شهر ربيع الاول وفي مسجد عباد الرحمن بحلوان، نتحدى جميع علماء الحشرات في العالم وجميع علماء الكائنات الدقيقة وجميع علماء اللغات ان يأتوا بمثل هذا. قالوا ما هذا؟ قلنا لهم انتم سجلتم اصوات النمل، صوت وصورة، صوت وعلى شاشات الكمبيوتر شفرات. نعم، نحن نسألكم سؤالا، ترجموا لنا لغة النمل وشفراته إلى لغة يفهمها بنو البشر، وسوف نطلق لكم الحرية. ترجموا لغة النمل إلى أي لغة، عربي، إنجليزي، فرنساوي، ألماني، تركي، أي لغة، حتى من لغات المندثرة كاللغات اللاتينية ونحوها. قالوا لا، أما هذه فلا، فإن العلم الحديث ما زال عاجزا عن ترجمة لغة النمل وشفراته إلى لغة يفهمها بنو البشر. قلنا لهم صدق، ولكن القرآن قد ترجم لغة النمل وشفراته إلى لغة يفهمها بنو البشر. قالوا كيف ذلك؟ قلنا تعالوا معنا. قال الله عز وجل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة. أنا أسألك الآن يا من تجلس أمامي، بأي لغة نطقت النملة؟ هتقول لي بالإنجليزية، بالفرنسية، بالألمانية، بالتركية، بالعبرية، بالفارسية؟ الله،

تأكل لحمة تمام واشترى ذكر بط أعطيه ذكر البط وجابوا الليمون والسلطة وخلاص وجالسين على الغداء ويقول بسم الله الرحمن الرحيم طرق الباب. الله مين جاي في الوقت ده؟ يقول له شوف الكلام يا ابني حط الصينية تحت السرير وافتح الباب لما تشوف الموضوع. شوف الكلام هل تعلم أن الرزق محدود والرجل لا يدخل ده إن كان مكتوب للميلاد يأكل الورد لابد أن يأكله لابد أن يأكله شئت ما بيت. أذكر بهذه المناسبة قصة هذا الطالب طالب من طلاب العلم في الزمن القديم ورحل لطلب العلم وكان زمان الرجل يزود ولده يقول يطلع إلى جامعة يطلب العلم على يد عبد الرزاق روح إلى المدينة يطلب العلم على يد الإمام مالك إذا بلا بغداد يطلب العلم على يد الإمام أحمد إلى غير ذلك. هذا الطالب نفذت نفقته انتهت النفقة من يده وجاع يوما ظل يوما بأكمله جائعا وطوى اليوم الثاني وهو استحى أن يسأل فأفتى نفسه أنه يجوز له أن يسرق ليؤمن فماذا يصنع؟ فصعد على البيت على سطح المسجد ومنه إلى البيت المجاور عزيز ليأخذ من أي بيت فأراد أن ينزل فسمع صوت نساء فقال غض بصر امشي سبحان الله استني غض بصر غض بصر ومضى وجد صوتا فانطلق فوق الأسطح حتى وجد بيتا ساكنا ساكتا فندم فوجد حلة فكشفها ووجد فيها محشي تعرفون المحشي؟ أظن المحشي ده محفوظ وجد حلة وجد فيها محشي فرفع إصبعا منه وقطم منه قطمة ثم قال في نفسه بعد هذه السنوات من العبادة والطاعة أدخل في بطني شيئا حراما فأعاد نصف الإصبع ووضع يده إصبعه في فمه فتخيل الباقي وغطى الحلة وقام نادما باكيا وعاد إلى المسجد فتوضأ وصلى وانتظر مجلس الشيخ وهو نادم باكي. بعدما استمع إلى مجلس الشيخ إذا برجل عجوز ينادي على الشيخ فقال ماذا؟ قال ابنتي هذه ليس لها بعل وليس لها زوج انظر لها رجلا صالحا تزوجه اياه وهي لا ينقصها شيء مال وبيت وكل شيء لا تريده الا رجلا فقط. فقال نعم عندي تعال يا فلان لا طالب العلم اتريد ان تتزوج؟ قال نعم ولكن هي فعقد العقد مع والديها وقال خذ زوجتك واضح فاخذها وعاد اول مره قال له بسرعه الله يكرمك انا هموت من الجوع اي حاجه يمين وانا لا اكل شيء قالت تمام تعال ففتحت حله المحشي فقالت ما هذا؟ الله من الذي نزل الى هذا البيت واتى النصف للاصبع وهو ينظر ومندهش فقال اخبرك بالحقيقه حدث كذا وكذا. قالت وتركت ذلك لله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فرضت المحشي رزقك الله المحشي وصاحبة المحشي. إخوة الإسلام إن العبد لا يمر على شيء من مخلوقات الله عز وجل إلا ونظر وتفكر وتأمل. هل تعلم يا عبد الله أن النمل يكره الكذب ويعاقب الكذاب بعقوبة الإعدام؟ اسمع إلى هذه القصة التي يذكرها ابن القيم في كتابه القيم شفاء العليم في الحكمة والقضاء والقدر والتعليم. يقول حدثني من آثق به أنه رأى نملة مقبلة على شق درادة درادة يعني نصف نصاب نصف نصاب ميت شق درادة أرادت أن تحمله ما استطاعت فذهبت لتحضر أخواتها من النمل. قال فلما قدم النمل رفعته فدار النمل في المكان فلم يجد شيئا فانصرفوا. قال فلما انصرفوا وضعته فاتت النمله فراته حاولت ان تحمله ما استطاعت فذهبت واتت به. طبعا هذه الصفه في النمل فقط لا نراها في الانسان. اضرب لك مثال